بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة، وكنا قد توقفنا عند قوله باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. قال أبو داود رحمه الله باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، ثم ذكر جملة من هذه المرويات في بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. كانت هذه أولى الروايات كما ذكرنا، رواية مذكورة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: قلنا أو قالوا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم ذكر أيضا رواية أخرى وقال فيها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبالتالي بينا أن الفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة أنه اختتم، كانت هذه الرواية الأولى اختتمها بقول إنك حميد مجيد، ولكن هذا القول يكرره مرتين، المرة الأولى بعد قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم قال إنك حميد مجيد، ثم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيضا في رواية أخرى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا. فذكر معنا حديث كعب بن عجرة زاد في آخره: في العالمين إنك حميد مجيد، أي قول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. إذا كانت الرواية الأولى كما بينا إنك حميد مجيد، وكانت هذه الرواية قال فيها في العالمين إنك حميد مجيد. كذلك أيضا في رواية أخرى قال: قول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد، قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. ثم ذكر آخر هذه الروايات، وهي رواية كما بينا قال عنها المحقق أنها ضعيفة، هي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يقتال بالمكيال الأوفل، أن يقتال بالمكيال الأوفل إذا صلى علينا أهل البيت، فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه جملة من الصيغ التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة. وكل الصيغ كما بينت الروايات أننا نقول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال: الصلاة هي الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يبقى الصلاة أساسا في اللغة هي الدعاء، يبقى الصلاة هي الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده معنى اللهم صل على محمد، وإن احنا بنفوض ذلك إلى الله تبارك وتعالى ليعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحقه من ذلك الثناء، أي ما يستحقه من هذا الثناء. وكأن لسان العبد يعجز عن الثناء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفوض ذلك إلى ربي: اللهم صل على محمد، أي تطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: الصلاة الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو من العباد طلب إفاضة الرحمة الشاملة لخير الدنيا والآخرة من الله تعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله المؤمن به، قال: وقد أمر الله المؤمن به، كما قلنا الله تعالى قال: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأوجب الله عز وجل علينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أوجب الله عز وجل علينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أجمع أنه للوجوب، فهي واجبة في الجملة. فقيل: يجب كلما جرى ذكره. يا ترى إمتى بتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الله عز وجل أوجب علينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا ترى الوجوب ده إزاي بنقوم بتنفيذه؟ قيل: يجب كلما جرى ذكره، كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: اللهم صل على محمد. وقيل: الواجب الذي به يسقط المأثم هو الإتيان بها مرة كالشهادة بنبوته صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهو مندوب. يبقى كأن الأمر ده أمر مطلق، وبالتالي يبقى هذا الواجب متى أتينا به، لو كان لمرة واحدة يبقى أتى بذلك الواجب، أتى بهذا الواجب. يبقى لما نقول اللهم صل على محمد يبقى تأولنا الآية، وبالتالي عند ذلك امتثلنا لأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى ده أمر من ربك سبحانه وتعالى أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن هي تجب لمرة واحدة، وفوق ذلك أصبح من المندوب. يبقى احنا امتثلنا للأمر، يبقى الآية دي طبقناها، الله تعالى أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى يعني تمت هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، يبقى أتينا بذلك الواجب، امتثلنا لذلك الأمر. أدي معنى الكلام. يبقى الأول قال: يجب كلما جرى ذكره، كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قلنا بالصلاة عليه. وقال: الواجب الذي به يسقط المأثم هو الإتيان بها مرة كالشهادة بنبوته صلى الله عليه وسلم. قال: وما عدا ذلك فهو مندوب، فهو مندوب. ثم هل الصلاة عليه قال فرض عين أو فرض كفاية؟ ثم هل تتكرر كلما سمع ذكره أم لا؟ وإذا تكرر هل تتداخل في المجلس أم لا؟ يبقى دي كلها جملة من الأسئلة يطرحها. وأن يعني طبعا الأصل إن إحنا حنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما جرى ذكره، يبقى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء ما بيكلموا عن هذه المسألة، قلنا على أساس إن هو بيذكره، يا ترى يبقى بيسقط كده الإثم عن الإنسان؟ يا ترى لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فالبعض صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى يكتفى؟ يبقى ده من فروض الكفاية، ولا هذا فرض عين، أي على كل من سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يصلي عليه؟ يا ترى ده فرض عين ولا هو فرض على الكفاية؟ زي بالضبط كده تسمية العاطس زي رد السلام. يبقى لو مر رجل على مجموعة من الخلق فألقى السلام، نقول يبقى عند ذلك يجزي أن يرد واحد فقط ويسقط بذلك المأثم عن الجميع. يبقى قلنا أن ده فرض كفاية، فرض كفاية. قلنا إنسان الله عطس فقال الحمد لله، يبقى في وسط مجموعة يبقى قام رجل وشمت هذا العاطس بعد الحمد، يا ترى عند ذلك نقول ده فرض كفاية، يبقى سقط بإتيان ذلك الواجب. ده واجب يبقى مش على الإنسان بعينه ولكن على الأمة، على من سمع هذا العاطس بعد ما هذا العاطس بعد التحميل أنه شمته. يبقى قال الكلام دوت، يبقى ده فرض كفاية، يبقى يسقط المأثم. وبينا قبل ذلك أن مش معنى الكلام ده هو زهد الإنسان في الطاعات، مش زهد الإنسان. يبقى نقول يعني فلتكن أنت ذلك الرجل، يعني نقول لما نقول والله ده فرض على الكفاية، يبقى البعض قلنا قبل ذلك أنه ساعات بيستعمل الأحكام كمبرر لعدم الفعل، يعني بيستعمل الحكم ده مبرر عنه، يقول لك والله دي فرض على الكفاية، يقول لك فلان مثلا أنت لماذا لم ترد السلام؟ قال والله يجزي أنه واحد رد، فيه واحد رد وخلاص. فلم يقل العلماء أن ده فرض على الكفاية على أساس أنه يبقى مبرر لنا لترك الطاعات. فلتكن أنت ذلك الواحد، يعني دائما لما نقول دي والله من فرض الكفاية فلأكن أنا ممن ينفذ ذلك الأمر، يعني مش والله نتركها لغيرنا، لا، نتعلم دائما كده كما بينا في مرات عديدة، إياك والزهد في الثواب، إياك والزهد في الطاعة، مش بنتعلم الأحكام عشان تعطيني مبرر لترك هذا الفعل. لأن البعض قد يستند يقول لك الله هذه سنة، يبقى لما العلماء قسموا هذا الأمر قلنا على أساس أن احنا هننظر للفتوى وننظر أيضا أن هذا يأثم به الإنسان أو لا يأثم، لكن ما كانش المقصد من التقسيم هو دعوة الخلق إلى الاستهانة بالطاعات. قلنا خاصة لما بيبقى في مسائل السنن، أن البعض عندما تقول لماذا لا تفعل كذا، لماذا لا تستاك، أين السواك، يقول لك هو السواك فرض، ده السواك سنة. يعني إيه سنة؟ قال لك لو تركته ما فيش أساسا إثم. ولكن ما كانش تقسيم العلماء ان ده مسنون وده واجب من اجل ان احنا اساسا ننظر للمسنون بهذه الصورة. يقول هذا ليس بخلق المسلم في كيفية التعامل مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالهجران، مش ابدا خلق المسلم ان يتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالهجران. فما كانش ده مقصد تقسيم العلماء، لكن مقصد تقسيم العلماء على اساس يأثم به الانسان او لا يأثم، فلكن ما بيبقاش عساسا يبقى مبرر بنستند إليه للترك. ولكن كما بينا أن خلق المسلم ليس من خلقه هجران السنة وهجران الطاعات، وما كانش ده حال الصحابة رضي الله عنهم. بينا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص القوم على السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من السنن الفعلية أو كانت من السنن القولية. قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون فيما بينهم في أيهم أسرع امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يمدح الرجل بذلك، كما بينا من قول حذيفة رضي الله عنه في وصفه لابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا ولا دلا ولا سمتا من ابن مسعود، غير أني لا أعلم كيف هو في بيته. يبقى نقول أنه يعني حتى المشية، حتى الجلسة، حتى طريقة الطعام، يبقى كان يتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم أن هي فيها ساعات أفعال جبلية، ولكن مع ذلك يعني كان إمعانا في ذلك في الاتباع، كان أيضا يفعل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان يقول والله دي طريقة الطعام، ولكن كيف كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وده الحب لما يوضع ويملأ به القلب اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن الإنسان لا يحيد عن محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول وفيما يفعل. فقلنا العلماء لما بيكلموا على هذه المسألة على أساس أنه هو مسألة المأثم، نأثم بها بالترك أو لا نأثم، هل هي فرض عين ولا فرض كفاية، عشان مسألة الإثم، ولكن ما كانش دعوة إلى الاستهانة بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أن الله تعالى ما قال: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال هل يا ترى الأمر ده للندب أو للوجوب؟ وبالتالي قالوا هل يكتفى به لمرة واحدة كمسألة الإقرار بنبوة النبي أو بالشهادة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الأمر ده حيكرر كلما جرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب نقول هل الصلاة دي عليه فرض عين ولا فرض كفاية؟ هل على كل إنسان كده؟ يبقى نقول قال رسول الله، يبقى في الحالة دي ترى وجب على كل من سمع الذكر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في المجلس يكتفي حتى لو واحد فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حيسقط الإثم؟ فالبعض قال إنه فرض عين، يعني فرض عين زي الصلاة كده، زي الصلاة فرض عين عليك غير صلاة الجنازة. هل يا ترى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحكم فيها زي الصلاة الفرائض كده فرض عين على كل إنسان، ولا زي صلاة الجنازة هي فرض على الكفاية؟ طبعا صلاة الجنازة فرض على الكفاية، يبقى لما قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين، لأن نقول إن الواجب تم في هذه الحالة. فيا ترى هي فرض عين ولا فرض كفاية؟ فكذلك قال هل هي تتكرر كلما سمع ذكره أم لا، وإذا كرر ذلك تتداخل في المجلس أم لا؟ هل يا ترى التداخل كده في المجلس ولا كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى بعدد ما ذكر نصلي عليه، بعدد ما ذكر كده نصلي عليه، ولا ممكن يتداخل ذلك الأمر في المجلس الواحد؟ زي لما الإنسان بيعطس، عطس الإنسان نقول عطس ونقول ثم عطس ثم عطس وقال الحمد لله، يبقى هنا حنكتفي بواحدة، يبقى نكتفي نقول الحمد لله، مش هقول والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بعدد عصات، لا، يبقى كلها كده قال الحمد لله. يبقى في الحالة دي يا ترى يبقى حنكفي ان احنا نقول له يرحمك الله يرحمك الله. ساعات الانسان يعطس يعطس يقول الحمد لله قبل ما يرد التسميت، يعني وقال الحمد لله عطس مرة ثانية قال الحمد لله، وقبل بردك يعني قلنا قبل ما ياخد نفسه عطس مرة ثانية وقال الحمد لله، بعدد الحمد نشمته، بعدد الحمد كده نشمته، لأن الحمد ده أو التشميت هيبقى مرتبط بحمد هذا الإنسان رب سبحانه وتعالى. يبقى إمتى هنشمته؟ يبقى لو قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله قلنا رحمك الله يرحمك الله يرحمك الله، يبقى هنا في الحالة دي ممكن أساسا لما عطس الثلاثة كده ألف آخرهم الحمد لله واكتفى الأمر، يبقى هنرده على حسب قوله، يبقى هنا في الحالة دي هنقول الحمد لله، تداخل الأمر عنده. وغير لما يكون فصل الأمر، هل كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد كده إحنا يبقى حنصلي عليه، ولا نكتفي إن إحنا صلينا عليه في هذا المجلس زي ما بنقرأ كده في صورة فيها سجدة، صورة فيها سجدة، نقول والله حلقة من حلق العلم والقرآن وبيقرأوا وبيحفظوا صورة من صور اللي فيها السجدات، يا ترى كلما مرت علينا السجدة يبقى حنسجد لها كل مرة لكل قارئ، ولا يكتفى في المجلس الواحد ان احنا هنسجد مرة واحدة؟ يبقى ممكن نكتفي بمرة واحدة، يبقى احنا هنا امتثلنا وسجدنا، وان احنا نسجد مع كل قارئ مع كل قارئ. اللي يمنع قلنا خاصة ان هي طاعات، يعني خاصة ان هي طاعات، فايه اللي يمنع ان احنا اساسا نجمع ما بين ذلك الامر واللي يجمع ان احنا نفعل الطاعات؟ ومعلوم ايضا يعني فضل سجدة الانسان عند سماع اية السجدة، هذا فضل عظيم كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ان الشيطان بيدبر، والشيطان يقول يا ويلتى امرت بالسجود فلم اسجد فهي النار، وابن ادم في السجود فسجد فله الجنه. وبالتالي نقول هذه هيئه هي اقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه وتعالى، فدي سجده مشروعه، وكما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد، فهذه هيئه قلنا غايه الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وبالتالي اقرب ما يكون عبد من ربه سبحانه وتعالى. ونقول انك انت طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في تلك الهيئه ان احنا ان نكثر من الدعاء، نكثر من الدعاء، ما ينفعش ان انا ننشئ سجده وادعو من خلالها، ولكن السجده اللي هدعو فيها يبقى سجده مشروعه، سجده شكر، سجده تلاوه، وهكذا، يبقى سجده في الصلاه، يبقى دي السجدات اللي انا ادعو فيها اقرب ما يكون عبده ربي وساجد، وبالتالي فاكثروا من الدعاء حال السجود، يبقى السجود مشروع، مش هننشئ سجود عشان ادعو، وبالتالي يبقى فرصه لما نيجي نقرا ايه فيها سجده ايه اللي يمنعنا من السجود؟ ايه اللي يمنعنا حتى لو تكررت تلك السجده؟ يعني تكرر كل ما بنقرا السجده اسجد بيها، ما فيش ما يمنع، نقول فعلا يكتفى بسجده واحده، لكن ما فيش ما يمنع، يبقى دايما نعلم ان طريقة او فضائل الاعمال نكون اسعى ما نكون اليها واحرص ما نكون عليها، وان احنا ما متعلمش الحكم عشان يبقى يدفعنا كمبرر لدفع تلك الطاعة عن النفس او ترك تلك النفس. ساعات نقوله الاحكام بيفهمها البعض بهذه الصورة، فهمها كل ما احنا بنعرف مسألة يبقى خلاص نقول هذا من خلقي، يبقى من سمتي ومن الخلق الدائم عندنا هو امتثال الطاعة كحال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والله طب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه السجدة كان حيسجد؟ يسجد. قلنا في بعض الأحيان نقول والله لك أن تسجد ألا تسجد. عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه قرأ بآية السجدة فنزل وسجد، وقرأ بآية السجدة فلم يسجد، يبقى على ذلك يبقى دي السجدة نقول مشروعة ويجوز أيضا الترك فيها، لكن ما نتعلمش الحكم ده عشان نترك، يبقى نكون أحرص ما نكون على الامتثال. وبالتالي كما ذكرنا لا تستطيع أو لا يكون في إمكانك واستطاعتك أن تلتقط حسنة وتزهد فيها أو تتركها، عسى أن تكون الحسنة التي يثقل بها الميزان، يثقل بها الميزان. ويكفي كذلك أيضا يعني الإنسان لو قلنا والله يكفي أنك أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس مرة واحدة مثلا، يبقى نقول والله لكن في نقول في فضيلة هتفوت على الإنسان، ده من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يبقى الله نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا عارفين فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان لو كان مستكثرا من ذلك لا ربنا سبحانه وتعالى دفع عنه هم الدنيا والآخرة. إذن يكفيك الله هم الدنيا، يكفيك الله هم الدنيا والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغ كما بينا صيغ صحيحة، ولا صيغ صحيحة كما بينا في صيغ التشهد، في صيغ التشهد هي في صيغ السلام ذكرنا أنه ورد صيغ عديدة، وبينا أن أصح هذه الصيغ التي يقدمها العلماء اللي هي صيغة ابن مسعود في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا لكن هذا لا يمنع من الصيغة الواردة عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين، لكن هذه أصح الصيغ كما قال الإمام الترمذي رحمه الله وأكثر أهل العلم على ذلك من الصحابة ومن بعدهم. وكذلك أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وردت أيضا يعني صيغ كثيرة، صيغ كثيرة وكلها صيغ صحيحة، يبقى هي صيغ صحيحة، فأي هذه الصيغ التزمها الإنسان فهي صحيحة، أي تلك الصيغ التزمها الإنسان فهي صحيحة. وعلى ذلك لكن نعلم أن الصيغة نأتي بالصيغة كما وردت، نأتي بالصيغة كما وردت، يبقى ممكن أساسا ساعات البعض يركب بقى من الصيغ يقول لك لا ائتي بالصيغة كما وردت، يبقى نقول والله رواية كعب بن عجرة، رواية أبي مسعود الأنصاري وهكذا، يبقى رواية نحن أساسا بيبقى الصيغة صيغة معتبرة معتمدة، صيغة معتبرة زي ما احنا قلنا كده في التشهد في السلام هذه رواية ابن مسعود، هذه رواية ابن عمر، هذه رواية ابن عباس، والله انك انت قول بأي رواية من روايات لكن انتبه كده هذه رواية ابن مسعود يبقى النص بتاعها، هذه رواية ابن عمر النص بتاعها، هذه رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذه النص بتاعها، يبقى خد نص من النصوص. كذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تقف على نص من هذه النصوص، يبقى نقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، إما أن احنا أساسا نكمل ونقول اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، يبقى دي صيغة، وإما أن احنا نقول الله في العالمين إنك حميد مجيد، أو نقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، أي صيغة من الصيغ التي وردت، أي صيغة من هذه الصيغ التي وردت. كما بيّن أيضا في رواية عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله كيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. يبقى هذه أيضا يعني رواية من روايات، هذه رواية أيضا من روايات، يبقى احنا بناخد أي صيغة من هذه الصيغة الصحيحة وبنثبت عليها، وعلى ذلك ممكن بننتقل بين الصيغ يعني ممكن نحن اساسا ننتقل بين الصيغ لكن ما ندخلش الصيغ في بعضها. يعني الله انا ايه هقول بالصيغه الوارده عن ابن مسعود رضي الله عنه خلاص مفيش حرج. مره اقول بالصيغه الوارده عن ابن عباس مفيش حرج. مره اقول بالصيغه الوارده عن ابن عمر نقول مفيش حرج. لكن ما ندخلش كده نمزج الصيغ ونطلع احنا صيغه جديده، لا. يبقى بننتبه دايما ان ممكن تنتقل ما بين الصيغ، لكن هذه صيغه هذه صيغه هذه صيغه، تاتي بالصيغه بكمالها وناتي بصيغه بكمالها. يبقى لما اجي والله عشان انا اكون مريت على الروايات دي كلها يبقى اتيت بهذه الصيغه هذه الصيغه، زي بالضبط كده كما ذكرنا في دعاء الاستفتاح، كما ذكرنا في دعاء الاستفتاح. والله هذه ادعيه الاستفتاح الموجوده، ادي هذا دعاء استفتاح عن ابي هريره رضي الله عنه عن علي بن ابي طالب عن عمر الخطاب. يبقى اي دعاء من هذه الادعيه، لكن نقول ان احنا هناخد دعاء اللي ورد عن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يبقى على ذلك بناخد النص الذي ورد عنه. ايضا الدعاء اللي هو ورد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ناخد النص الذي ورد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. الدعاء الوارد عن ابي هريره رضي الله عنه يبقى ناخد النص الوارد عنه، وبالتالي ممكن ننتقل. يبقى والله دعاء الاستفتاح كده مره قلناه بالصيغه الوارده عن ابي هريره رضي الله عنه، مره قلناه بالصيغه التي ورد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، مره ايضا قلناه بالصيغه التي ورد عن عمر الخطاب رضي الله عنه، لكن ما ندخلش الصيغ في بعضها، نمزجها كده ويبقى ده مزيج واحد، لا ماشي ذلك الكلام. لكن ادي صيغ قلنا صيغ صحت، فانت تاتي باي صيغه من تلك الصيغ، تاتي باي صيغه تلك الصيغ. فكذلك ايضا في مساله التشهد، قلنا لأن البعض كده حافظ التشهد يعني من زمان، وبالتالي هو بيجري زي ما ايه زي ما عارفه، نقول لك لا صحح بقى الآن وخليك دايما تعتمد على الصيغة الواردة. يبقى لما أقول لك والله أنت الصيغة دهية تبقى عارفين دي صيغة واردة فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ بهذه الألفاظ. يبقى ده معنى الكلام، وده كما قال وبين أبو داود رحمه الله أن هذه جملة من المرويات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة، حتى ختم بهذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرى أن يكتال بالمكال الأوفى إذا صلى علينا البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى قال هذا فيه دليل أن هذه الصلاة أعظم أجرا من غيرها وأوفر ثوابا. قال من سرى أن يكتل بمكيال الأوفى إذا صلى علينا البيت فليقل. يبقى نقول يعني ننتبه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع بها درجات الإنسان، بيرفع بها درجات الإنسان. ونقول يعني ده ذكر من الأذكار الواردة، ونقول يعني ما أيسر الكلام على اللسان، يعني ما أيسر نقول والله إحنا مش يعني مش هنتعب، ده اللسان نقول آلة لا تتعب أبدا ولا تكل ولا تمل من الكلام، فخير ما نتكلم به هو ذلك الكلام الذي يضاف إلى رصيد الإنسان ويرقى به الإنسان في سلم العبودية والإيمان ويثقل به الميزان ويثقل به الميزان. فيبقى لنا ورد كده من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا من رحمات الله سبحانه وتعالى بالعبد، قلنا الإنسان لو ترك له ذلك الأمر ممكن يغفل، ممكن يمر اليوم علينا كده من غير ما نتذكر أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الصلاة، يبقى كان صلاة هذه أوقاته، يبقى في نقول والله حتى لو انشغل ونقول ما بين الصلوات انشغل فلم يكن مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، فبيأتي الصلوات، في الصلوات احنا بنصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمر اليوم على المسلم إلا وكان مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وكان مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسنونة، يبقى في الصلاة كده مسنونة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم القوم كيف يصلون عليه إلا بعد طلبهم، وما قالوا علمتنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليك، فكيف نصلي عليك، فقال قولوا كذا. فالبعض استند أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على مطلب الصحابة رضي الله عنه، وقال لو كان واجبا لعلم ذلك الصحابة ابتداء كما علمهم كيف يكون السلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا، فبين لنا الصيغة اللي احنا يبقى نمتثل بها الأمر. والله تعالى كما أمرنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وبالتالي قلنا يبقى بيرقى الإنسان، إن خاصة إن هي عبادة ليست فيها مشقة، يبقى دي عبادة نتقرب بها الله عز وجل ليس فيها نوع من أنواع المشقة، ولا لأن كل العبادات القولية اللي حنجريها على اللسان ما فيهاش أي نوع من أنواع المشقة، بل هي ميسورة. نقول دي ميسورة، يعني نقول لأن اللسان كآلة قلنا لا يكل من العمل، لا يكل. وبالتالي كما بينا قبل ذلك أن الذكر والدعاء يعني ما لهوش مرسوم معين كخيرها من العبادات، قلوا في الصلاة والله لازم في آيات معينة تحضير معين، نقول لا، ده أنت بالنسبة للسان على أي حال، إن كنت والله ماشي في الطريق، إن كنت أساسا قاعد، إن كنت مضطجع. لذلك مدح الله عز وجل أولا الذين لا يفطرون عن ذكره، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، على أي حال، يبقى على أي حال، وانت مضطجع وانت جالس، نقول وانت قائم وانت سائر، يعني في أي صورة من الصور، يبقى تستطيع انك انت تتعبد ربك سبحانه وتعالى. ونقول على ذلك يبقى والله أعطينا اللسان ما يحب وما يشتهي من الكلام، ولكن يتكلم بأطيب الكلام، بأطيب وأطيب الكلام، منها أن تكون مصلين على النبي صلى الله عليه وسلم. حيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما يقول بعد التشهد، ما يقول بعد التشهد، يبقى بعد الانتهاء من التشهد وقبل التسليم، قال ما يقول بعد التشهد. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. يبقى على ذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ. يبقى معنى الكلام ده قبل التسليم، وإحنا في الصلاة برضو، يبقى الكلام ده كله إحنا ما زلنا بنتكلم في الصلاة، يقول بعد التشهد مش بعد التسليم. يبقى ما يقول بعد التشهد، قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، يبقى الكلام ده في التشهد الذي يكون من بعد التسليم، مش في كل تشهد، ولكن بيانت الرواية أنه هو في التشهد الآخر اللي هو آخر، إذا كان في تشهد أول يبقى لا نقول ذلك الذكر، ولكن هذا لا يقال إلا في التشهد الذي يكون من بعد التسليم. قال فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. قال أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة الدجال، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة الدجال، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن علي بن محجن ابن الأدرع حدثه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد إذا هو برجل قد قضى صلاته ويتشهد ويقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال قد غفر له ثلاثا، قد غفر له ثلاثا. فقال ما يقول بعد التشهد، القول اللي احنا هنقوله بعد التشهد. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع، فليتعوذ بالله، وبين هذه الأربع. وده كان الحال الدائم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع يعني بعد التشهد وقبل التسليم أن يتعوذ من هذه الأربع، يبقى كان يتعوذ، وقال للقوم تعوذوا بالله من أربع، قال في روايات كده تعوذوا بالله من أربع، فقال هنا أيضا فليتعوذ بالله من أربع، فمن تعوذ من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من شر المسيح الدجال، أو من فتنة المسيح الدجال. وبالتالي حنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من باب من أبواب الخير إلا ودل الأمة على ذلك، يعني ما من باب من أبواب الخير إلا ودل الأمة على ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد هذه الكلمات بعد التشهد وقبل التسليم كما تحكي لنا ذلك عائشة رضي الله عنه، وكذلك كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم في إرشاد للقوم ألا يدعوا أن يتعوذوا بالله من هذه الأربع بعد التشهد وقبل التسليم، لذلك قال تعوذوا بالله من أربع. وهنا كما يقول فليتعوذ بالله من، إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. ويبقى ذكر أن يطرى مكان الدعاء ده إمتى؟ مكانه في التشهد الأخير، أي التشهد الذي يكون من بعده التسليم. يبقى في صلاة ثنائية، يبقى ده التشهد اللي احنا نسلم من بعده، يبقى الدعاء ده فيه. لكن لو كان الصلاة فيها تشهد أول تشهد ثاني يبقى لا نقول ذلك في التشهد الأول، لأنه قد قيد المسألة بالتشهد الأخير. في بعض المرويات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فبعض الروايات كده وردت على سبيل الإطلاق، ما حددتش يا ترى هي في التشهد وخلاص، يبقى كان بعد التشهد يقول ذلك. طب يا ترى لما يبقى مطلق كده ويقول الكلام دوت يبقى في التشهد الأول الأخير؟ والله عند إطلاق الكلام يبقى نقول أنه في الأول أو الأخير، لكن تأتي الرواية بعد كده تقيد هذا الكلام، فكان هذه الرواية مقيدة لما أطلق من الكلام في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من هذه الأربع بعد التشهد. يبقى لو صلى فيها تشهدين أول وثاني يبقى كان بيتعوذ من أربع يبقى بعد التشهد، يبقى الكلام ده ممكن ينطبق على التشهد الأول والتشهد الأخير لأن قال بعد التشهد. فلكن بينت الرواية أنه كان يتعوذ بهذه الأربع في التشهد الأخير الذي يكون من بعده التسليم. في التشهد الأول ليس من السنة، يبقى نيجي نقول الله في التشهد الأول أنا بدعو بالدعاء ده، نقول لا ليس من السنة، السنة في كده الدعاء ده بيكون في التشهد الأخير الذي يكون من بعده التسليم كما بينت الرواية. فبالتالي بيحمل المطلق هنا على المقيد، يبقى الرواية لما أتت ما حددتش قيدتش المسألة يبقى ده على إطلاقها، لكن جات الرواية ثانية تقيد هذه المسألة تبين يا ترى فين الموطن اللي احنا ندعو به بهذه الأدعية، يبقى في التشهد الأخير. يعني بالضبط كده يعني زي مسألة أن الإنسان لما يقول إذا قال إمام غير مغضوب عليه ولا الضالين فقولوا أمين، فننفق تأمين وتأمين ملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، كلمة غفر له ما تقدم من ذنبه وكأنه يغفر له الصغار والكبائر، يبقى ده إطلاقها. لكن تأتي الروايات المقيدة لذلك أنه يغفر صغائر الذنوب دون كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى في روايات كده كثيرة جت غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن ليه العلماء حملوها على صغائر الذنوب دون الكبائر؟ يبقى نقول لأن الروايات دي جت مطلقة، لكن أتت رواية مقيدة لهذا الأمر، مقيدة لهذا الأمر. فيبقى قاعدة كده حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد. اللي آتى ما فيهوش تقييد يبقى الرواية الثانية اللي آت فيها تقييد إحنا أساسا نقيد بها الرواية المطلقة. زي بالضبط كده زي عتق الرقبة، عتق الرقبة، عتق الرقبة في كفارة الظهار أن الله سبحانه وتعالى قال عتق رقبة فتحير رقبة، فيطار تحير رقبة كده يبقى تجزى الرقبة الكافرة أو الرقبة المؤمنة ولا ده إطلاق؟ يبقى أي رقبة، يبقى الشاهد منها كده أن أي رقبة، ده الرواية أتت مطلقة، لا أتت كده مطلقة ما قيدتش الرقبة كانت مؤمنة أو غير مؤمنة. لكن يجي بقى الرواية الآية في قتل الخطأ، فربنا سبحانه وتعالى قيد الرقبة رقبة مؤمنة، وبالتالي بنقول يبقى المطلق هنا يحمل على المقيد. يبقى في كفارة الظهار، في كفارة الظهار يبقى نقول ان هي جات الرقبة كده مطلقة، في ايضا كفارة اليمين جات الرقبة هنا مطلقة، يبقى عتق رقبة او تحرير رقبة، يبقى في تحرير رقبة يبقى كلام مطلق لكن يحمل على المقيد. فنقول يبقى في كفارة الظهار لو كان اراد انسان يبقى ان هو مالك او واجد للرقبة يقوم بعتق، نقول لا تجزئ الا الرقبة المؤمنة. ولك والله دي الاية اتت مطلقة، نعم هي اتت مطلقة لكن هذا المطلق يحمل على المقيد، يحمل على المقيد، وبالتالي أن دي كفارة أيضا، لما في قتل القطع دي كفارة، كفارة القتل القطع فيها تحرير رقبة، لكنها رقبة مؤمنة، الآية قيدت الرقبة بالمؤمنة، فيبقى يحمل المطلق على المقيد، وبالتالي يبقى كفارة كفارة الظهار إن كان واجد للرقبة التي يقوم بعتقها يبقى لا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة، في كفارة يمين كذلك، يبقى ده حمل المطلق على المقيد. هنا كذلك أيضا يبقى كان يتعوذ بالله من الأربع بعد التشهد، يبقى كأن إطلاق الكلام يبقى يحمل على التشهد الأول والتشهد الثاني، أقول لا، لكن المسألة قيلت أن هذا يختص بالتشهد الثاني وليس بالتشهد الأول، يبقى ما نقولش الله نتعوذ بقى لزيادة الخير خيرين ونتعوذ في التشهد، ونقول لا هذا لم يرد، لكن الوارد أنه كان يتعوذ بالله من الأربع في التشهد الذي يكون من بعده التسليم، كان يتعوذ بهذه الأربع، فيتعوذ بالله استدل البعض على وجوب ذلك الأمر، قال فليتعوذ بالله من أربع، قال تعوذوا بالله من أربع، يبقى نقول إنه خرج بصيغة الأمر، وصيغة الأمر أساسا يحمل على الوجوب إلا إن كان هناك قرينة صارفة، فقال قال إذا فرغ أحدكم التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، يبقى ورد بصيغة الأمر، صيغة الأمر أساسا يحمل على الوجوب كده إلا إن كانت قرينة، لكن الأمر هنا أمر إرشاد، أمر إرشاد وندب، نقول طب ده الأصل كده ان احنا نحمل الأمر على الوجوب، ولكن نقول لا في قرينة بقى، ايه القرينة، ايه القرينة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة رضي الله عنهم ايه السلام، قولوا التحيات لله والصلاة الطيبات الى اخر الكلام، فقال ايه وليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه ويدعو به، يبقى على كده قال يتخير، يبقى الواجب عليك كده السلام اهو، وبعد كده قال يتخير، يبقى ترك لك الأمر أنت تتخير، وليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، يبقى دل كده إن هو بعد السلام، يبقى إلى الأدعية اللي تيجي بعد السلام دي كلها على الندب والاستحباب، بدليل الكلام ده هو بدليل هذه الرواية، فليتخير لما يجي بقى فعل الأمر كده قال فليتعوذ بالله من أربع، نقول هذا الأمر ده للإرشاد والندب والقرينة الصريفة، يبقى هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتخير الدعاء عجب عليك، ما فيش بقى قول تاني يعني حنلزمك به، القول اللي حنلزمك به اللي هي مسألة التشهد، تحية الله والصلاة والطيبات، السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسول، يبقى هذا وقفنا غيرتنا، وبعد كده إيه اللي أقوله بعد كده، قال يتخير من الدعاء عجب عليك فيدعو به، يبقى لك أنك أنت تدعو بأي أمر، لكن بين لنا ده أمر إرشاد، إيه أفضل حاجة ندعو بها، تدعو بذلك الدعاء، يبقى ده أفضل ما تدعو به، يبقى ده أمر على الندب والإرشاد، يبقى أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل دعاء ندعو به، لكن هذا لا يمنع أنك أنت تدعو بأي دعاء، تدعو بأي دعاء، لذلك كما بيّن أن ذلك الرجل بعدما قال الصلاة والتشهد ويقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي، تدعو بأي شيء، لكن هذا من أفضل ما تدعو به، ما اختاره لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد الأمة إلى التزام، هو أنك أنت تتعوذ بالله من الأربع، وده اللي كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدع التعوذ من هذه الأربع بعد التشهد وقبل التسليم، قال تعوذوا بالله من الأربع من عذاب جهنم، يبقى نتعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب جهنم، وقال ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال، من شر المسيح الدجال، يبقى حنجد ان احنا الصلاة ده عمل، ولكن نجد عند الدعاء يبقى بندعو رب سبحانه وتعالى ان نجنب الفتن، ان نجنب الفتن سواء بقى فتن المحيا او الممات، فتنة القبر، وكذلك أيضا بندعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا من عذاب جهنم، فعلى ذلك يبقى بناخد بالنا، يعني هذه أمور اعتقادية كلها، يعني أمور عقائدية، يبقى اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وفيها طبعا إثبات لعذاب القبر، يبقى دي فيها إثبات لعذاب القبر، وفيها الرد على المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر، يعني قال انه فيها الرد على المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر، فطبعا الحديث وردت متواترة بالنسبة لعذاب القبر على اساس ان هم المعتزلة وغير المعتزلة، يقولوا ان سنة الاحاد يعني لا تصح في مسألة الاعتقاد، لا يصح في مسألة الاعتقاد الا السنة المتواترة، يبقى الحديث المتواتر. اما احاديث الاحاد حتى لو صح الخبر عندهم يبقى لا يتم العمل به في مسائل الاعتقاد. ولكن اهل السنة والجماعة انه لا فرق يعني في العمل بحديث الاحاد طالما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين ان نعمل به في الاحكام او في مسألة الاعتقاد. لكن هم فرقوا في بالنسبة للاحاديث، قالوا دي احاديث متواترة يبقى لو اتى هذا الحديث المتواتر يبقى يتم العمل به في مسألة الاعتقاد، لو كان الحديث دون التواتر يبقى حديث احاد ما يتمش العمل به الا في الاحكام. ده تفرقة بلا دليل، تفرقة عندهم بلا دليل. ولكن طالما ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح الخبر بيتم العمل به، وده قلنا اصول اهل السنة والجماعة. فالمعتزلة ينكرون عذاب القبر، قالوا لان ده ورد بسنة الاحاد، وبالتالي عندهم طالما ورد بسنة الأحاد في مسائل الاعتقاد ما يتمش العمل به، يبقى ده نقول على عكس أصول أهل السنة والجماعة. يبقى نقول خبر الأحاد حجة، حجة في مسائل الدين بصفة عامة دون أن نفرق ما بين الأصول والفروع، دون أن نفرق ما بين الأصول والفروع. فعلى ذلك ده مدخل، يبقى ده مدخل من المداخل، وبالتالي نجد أن هم نحوا جانب من العقائد بعيدا تماما، نحو جانب من العقائد بعيدة. عشان كده معلوم ان المعتزلة بينكروا مسألة الشفاعة، بينكروا مسألة الشفاعة. الشفاعة طبعا اللي بينكروها اللي هي الشفاعة في عصاة الموحدين، الشفاعة في عصاة الموحدين. طبعا عندنا كما هو معلوم عند اهل السنة والجماعة يبقى الشفاعة دي نقول اقسام، منها الشفاعة في عصاة الموحدين، قوم دخلوا النار ولكن عندهم أصل الإيمان فيخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين. ومعلوم الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي كنا قد ذكرناها قبل ذلك عندما كنا نتكلم في مسائل الاعتقاد، فعلى ذلك أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، إلى آخر هذه الرواية. ثم بينكروا الكلام ده، بينكروها اللي جرت بحديث الأحاد، قلنا عشان أساسا، ولكنها كل دي أحاديث وردت عن طريق التواتر، ولكن قلنا حتى لا يصطدموا مع مذهبهم. وبالتالي قلنا دائما لما بيكون الروايات اختلفت مع الأصول اللي هم وضعوها للمذهب ماذا يفعلون؟ يبقى بين أمرين، بين هم يأولوا الروايات لتتفق مع المذهب أو قاموا برد الروايات، وده اللي فعلوه مع الأسماء والصفات. إزاي نفوا الصفات؟ يبقى إزاي نفوا الصفات؟ هم حطوا قواعد وبدأوا يحكموا النصوص عن طريق القواعد التي وضعوها، وبالتالي يبقى ده مداخل باطلة، مداخل. قلنا دايما القرآن والسنة حاكمة، يعني حاكمة على مبادئ الإنسان، يبقى لو عندنا مبادئ عندنا معايير نقول الكتاب والسنة الحاكمة عليها، لكن هم وضعوا هذه القواعد وبدأوا يحكموا نصوص الكتاب والسنة. فما اتفق مع هؤلاء في هذه المعايير أو المبادئ اللي حطوها للمذهب يبقى تم قبوله، اللي اختلف يبقى بين أمرين، إما التأويل وإما أن يقوموا بتعطيله وبرده. من أن هم أساسا أنكروا عذاب القبر، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ أربع من عذاب القبر، وكان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، فهي إثبات لعذاب القبر ورد على الممكن، لذلك من المعتزلة ومن كان على شاكلتهم. ومن فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. قيل فتنة المحيا يعني كل الفتن التي تعرض لها الإنسان في حال حياته في الدنيا من شهوات أو جهالات أو غير ذلك من الأمور. أي فتنة؟ يبقى إحنا بندعو رب سبحانه وتعالى أن نجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن. أي فتنة ممكن نتعرض لها؟ فتنة النساء، فتنة المال، فتنة الفقر، فتنة الغنى، أي فتنة من هذه الفتن، أي فتنة، فيبقى كل دي فتن، يبقى أنت دايما بتلجأ إلى ربك. ولكن أيضا يعني الأدعاء دي لما ندعو بها يبقى لازم يكون يبقى الإنسان عنده إدراك، عنده وعي، عنده إدراك إيه معنى الكلام ده، إيه معنى هتعوذ بالله من الروح، عبارة عن كلمات مرصوصة إحنا بنعدها كده، أنا عارف قبل ما نسلم كده بعد التشهد أتعوذ من أربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله، أخلص منهم. ولك يعني أنت افهم ده عقائد، مسائل عقائد، يبقى لابد أنك أنت تكون مستشعر عارف يعني إيه بتطلب. انت بتطلب اللجوء للرب سبحانه وتعالى، ان الله تعالى يدفع عنك ذلك الامر. يبقى لما اقول اعوذ بالله من عذاب جهنم يبقى نقول القلب كده والبدن بيرتجف مخافة أن يحرق هذا البدن بالنار، يبقى عارف أنا يعني عظم ذلك المطلب من رب سبحانه وتعالى، ونقول لنا بطلب هذا المطلب بإلحاح من رب سبحانه وتعالى. وإلا طبعا إن لم ننجى وإلا لم يكتب لنا رب سبحانه وتعالى العصمة من ذلك انكب الإنسان على وجهه والعياذ بالله. فيبقى الإنسان كده نقول يعني عارف أن إنقاذه كله يعني في ذلك الأمر، إنقاذه كله في ذلك الأمر لو يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى يعتصم بالله عز وجل، وبالتالي يعلم أن الله تبارك وتعالى هو العاصم من ذلك الزلل. يلجأ نقول كده إلى رب سبحانه وتعالى، وأن ده بيحتاج أن احنا توطد العلاقة التي بينك وبين ربك سبحانه. أنت تطلب من الله عز وجل يقول لك والله يبقى أنت تهيأ لذلك المطلب، تهيأ يبقى نقول بفعل الطاعات وترك المعاصي حتى تطلب من ربك سبحانه وتعالى. تطلبش من ربك وانت لم يتغير الحال، دايما انسان كده يطلب ولم يتغير الحال، يبقى مطلب كده كأنه والله أمر روتيني. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالأربع ما كنا ما نتعوذ، لكن ليه بنتعوذ؟ عشان قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقولك لا، من يجي تطلب المطلب يبقى انت تعي وتدرك ما تطلب من ربك سبحانه وتعالى، وبالتالي بنطلب بكل كياننا، نطلب ذلك المطلب من كل بكل كياننا مع الأخذ بالأسباب، يعني كيف ننجي ذلك البدن من النار ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات. يبقى فعلا أنا عارف إيه الفتن، إحنا بنطلب كده يعني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. إيه الفتن بقى؟ نقول الفتن كثيرة، فإحنا أساسا الواحد بيأخذ بالأسباب عشان يكون أبعد ما يكون عن الزلل ووقوع في الفتن، وبالتالي لا نعتمد على يعني أنفسنا، ونعتمدش ولا نركن إلى ما نحن عليه، ولكن دايما كده لجوء الإنسان ربي، توكل الإنسان يكون على ربي سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله تعالى هو الذي يعصم الإنسان من ذلك الزلل أو الوقوع في تلك الفتن. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتعوذ بربي سبحانه وتعالى من فتنة الفقر، كان يتعوذ بربي سبحانه وتعالى من فتنة الغنى، من العجز، من الكسل. يبقى دي فتن، احنا يتعوذ الإنسان بربي سبحانه وتعالى وناخد بالأسباب، مش عبارة عن كلمات قلنا كده جفة احنا بنقولها اشمعنا لاش ادراك. يبقى نقول يبقى دايما كده دي تصحح عقيدة الانسان، وايضا تنبه الانسان وتوقظ الانسان من الغفلة. يبقى اعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. فتنة الممات اما قيل ان هي عند سؤال الملكين في القبر، واما ان هي اساسا فتنة الممات اللي هو عند مشارف الموت، عند مشارف الموت، وان الشيطان ايضا بيسلط على الانسان عند تلك اللحظات، فالانسان بيلجأ لربه سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى اتيك اليقين. فانت بتطلب من ربك سبحانه وتعالى ان احنا نخرج من الدنيا يعني سالمين غانمين، تطلب من ربك سبحانه وتعالى ان هو يعصمك تماما من اي فتن يتعرض لها الانسان في حياته، وكذلك الا يتخبط عند موت، الا يتخبط عند موت، وان شر المسيح الدجال هذا شر غائب ينتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول من أشد الفتن، من أشد الفتن إلى فتنة المسيح الدجال، ويكفي بذلك أنه ما بعث الله من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. نتخيل كده فتنة الدجال، يعني من شدة هذه الفتنة أنه ما بعث الله من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنهم عظم تلك الفتنة، فشر غائب ننتظر كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، ومن شر المسيح الدجال. قلنا فتنة عظيمة، فتنة المسيح الدجال قلنا فتنة عظيمة، وبالتالي حنجد ان الدجال ربنا سبحانه وتعالى حيعطيه اشياء قلنا فعلا تكون يعني مجال فتنة الناس، يعني معه نهران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يأمر السماء ان تمطر فتمطر السماء، يعني الأرض بإخراج الزرع، الأرض أو يمر على الخربة فيمر بإخراج الكنوز، تخرج ذلك الأمر. نجد أن هي فتنة شديدة جدا، فتنة الدجال فتنة شديدة جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال وبين. وبالتالي كأن الإنسان كده يقول لك والله عشان ربنا سبحانه وتعالى يعصمك من فتنة الدجال، يقول لك استعدلها، يعني أنت ترى لو خرج علينا الدجال إحنا هنكون من أتباع الدجال، ولا ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا هيحصلنا من ذلك. يبقى نقول الله خذ بالاسباب، تهيأ لذلك الامر، ماشي والله كده مساله رجاء فقط او تمني فقط، لكن المطلوب انك انت تاخذ بالاسباب. قلنا ان اولياء الله سبحانه وتعالى عندما يدعون بذلك الدعوه وقنا عذاب النار اخذوا بكل سبب من اسباب النجاه، ولكن لم يتكلوا على الأسباب، توكلوا على ربهم سبحانه وتعالى. لكن لما كانوش بيقولوا أبدا وقنا عذاب النار، هو متقاعد عن فعل الطاعات أو متجرع على فعل المعصية، لا، لو أخذ بكل سبب من أسباب النجاة، يبقى نقول اجتهد اجتهاد، بذل كل ما عنده، قلنا حتى يعني ينجي ذلك البدن من التحريق بالنار، ومع ذلك لم يتكل على ذلك، ولكن يعني كان يتوكل على رب سبحانه وتعالى، يعتمد على الله عز وجل. هنا نفس القضية، يبقى من شر فتنة مسيح الدجال مش عبارة عن كلام، إيه اللي تعرفه عن مسيح الدجال؟ أو إحنا بنقول كده، ومن شر فتنة مسيح الدجال، أقول لك إيه اللي تعرفه أنت عن مسيح الدجال؟ نقول معلومة، عارف إن هو من أشراط الساعة الكبرى خلاص، أنت عارف فتنته؟ فتنته ممكن تكون إزاي؟ فتنة قاسمة إزاي؟ وحتجد إن أتباع الدجال يعني هيكونوا بكثرة كبيرة إزاي؟ إن الرجل قد يظن في نفس الإيمان فيمر به الدجال فيكون من أتباعي؟ قلنا دي فتنة، شر غائب ينتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ايه اللي تعرفه عن ذلك؟ احنا بنتعوذ وخلاص. يقول لك لا، يعني لما تعوذ انت من شيء تبقى مدرك ومدرك حجم الامر ذاته. يبقى فتنه المسيح الدجال، احنا تهيئنا ان لو خرج علينا الدجال فعلا، يعني نتمنى من ربي سبحانه وتعالى ان احنا قدم الاسباب، يبقى خدنا الاسباب كده ان احنا نعصم باذن الله سبحانه وتعالى فتنه الدجال، وان احنا بنتوكل فعلا على الله عز وجل. لكن احنا عارفين عظم تلك الفتنه ولا لا؟ فلذلك كان احنا التكرار ده قلنا عشان يدفع الانسان ما ينساش ابدا ذلك الامر، واحنا نتعلم فعلا فتن قاسمه، يعني فتن قاسمه. فكان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من شر المسيح الدجال، قلنا هذا شر غائب ينتظر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ايضا هذا الدعاء، اللهم اني اسالك الله الواحد الاحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال قد غفر لا، قد غفر لا. يبقى ما تنساش أبدا إنك أنت تطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يستر عنا هذه العيوب، وأن يغفر ذلك الذنب، وأن يغفر ذلك الزلل، قبل أن يحال بينك وبين ما تشتهي. يبقى دايما كده تستكثر من ذلك الدعاء والذكر قبل أن يحال بيننا وبين ذلك الأمر. يقول دايما كده يعني انظر إلى عيوب النفس وإلى عظم الجناية، وانظر أيضا تقصير العبد في جنب الله سبحانه وتعالى، ودايما كده ما تنساش طلب المغفرة من ربك سبحانه وتعالى. ومش معنى طلب المغفرة إن قلنا ده طلب كده نقول روتيني، طلب كده عقيم لتطلب المغفرة، يبقى كما بينا قبل ذلك لما تيجي تطلب المغفرة ربي سبحانه وتعالى الأمر بيحتاج إن إحنا بنترك المعاصي، نندم على الأفعال، ونتوب وننيب إلى ربي سبحانه وتعالى، ونستزيد من فعل الطاعات. ولكن مع ذلك أيضا بنطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يستر عنا هذه العيوب ويغفر لنا ذلك الذنب. فلما دعا ربه سبحانه وتعالى وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاثة. ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله لباب آخر، وباب إخفاء التشهد، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.